بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشرع أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 35 من 40 النووية، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا، وإشار إلى صدره بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث أخرجه مسلم. هذا الحديث هو حديث عظيم في المعاملات بين المسلمين، وما يجب أن يكون عليه في التعامل في الأخلاق، وما يجب عليه من الحقوق المتبادلة التي تكون بين المسلمين. قد اشتمل على فوائد كثيرة، وهو على اختصار عباراته، إلا أنه اشتمل على التنبيه على مسائل عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. لا تحاسدوا أي لا تتعاملوا بالحسد، أي يحسد بعضكم بعضا. والحسد عرفه بعض أهل العلم بتمني زوال النعمة عن الغير، وهو على مرتبتين: إما أن يتمنى زوالها عن غيره لنفسه، وإما أن يتمنى زوالها عن غيره لغير نفس، وإنما يتمنى ذهاب النعمة من غير أن يطلبها لنفسه. هذه المرتبة أشد من المرتبة الأولى، لأن الأول يطلب لنفسه نفعا، ولهذا قد يوجد هذه المرتبة مع وجود الخير، لكنه يؤجر نفسه على أخيه. أما المرتبة الثانية وتمني زوال النعمة من غير أن يجلبها لنفسه، فإن هذا دليل على تمكن الشر والعياذ بالله من النفس، وأن الإنسان لا يحب أن يرى الخير لإخوانه، وهو يتمنى زوال النعم. فلا شك أن هذا أمر عظيم، وهو يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهاتان المرتبتان محرمتان، الأولى والثانية. ولا يجوز للمسلم تمني زوال النعمة عن أخيه، سواء يطلبها لنفسه أو يتمنى زوالها من غير أن يطلبها لنفسه. والحسد داء عظيم، وهو من أعظم أمراض القلوب، وهو من أخلاق اليهود كما أخبر الله عز وجل عنه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهم يتمنون زوال الإيمان عن المؤمنين وأن يرجعوا كفارا، وهذه أشد مراتب الحسد. ذكر أهل العلم أنه ليس هناك شيء من الأخلاق أعظم إنصافا من الحسد، لأن الحسد يبدأ بصاحبه ويحرق صاحبه قبل غيره، ولهذا يجب على المسلمين تجنب هذا الخلق السيء. والحاسد أيضا كأنه منازع لله في قدره وفي حكمته، فهو عندما يرى النعمة إما أن يصرح بلسانه وإما أن يعتقد بقلبه أن ذلك المنعم عليه لا يستحق النعمة وأنه أولى بها منه، ولربما سعى في طلبها أو سعى في إزالتها. ولا شك أن هذا قدر في إيمانه بالله عز وجل وبأن الله حكيم عليم وأنه يعلم من حكمته أصحاب النعم وأنعم عليه. ولهذا الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فالله عز وجل هو المنعم المتفضل وهو الذي يعطي ويمنع. وينبغي أيضا أن يعرف أن الغبطة ليست فيما يرى من نعم الدنيا، وإنما الغبطة تكون في أمور الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما أو يقوم به في الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الليل والنهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحسد بالنعم التي تفضي إلى سعادة الآخرة هي العلم النافع والمال الصالح الذي ينفق منه وهكذا. ومن هنا فإن الغبطة ليست من الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، ليس هذا هو الحسد المذموم، وإنما هذه غبطة يغبط الرجل، كما يقول الرجل للرجل: أنت تحسد على هذه النعمة، يعني بمعنى أنك تغبط عليها. ومن الملاحظ في أعمال الآخرة أن من يغبط مسلما على نعمة لا يتمنى زوالها لا إلى نفسه ولا إلى غيره، وإنما يتمنى أن يكون له مثل ما لفلان. وهذه هي الغبطة وهذا هو التنافس الصحيح. فإذا رأيت صاحب نعمة أسعى لتحقيقها ببذل أسبابه، وتمنى أن تفعل ما فعل، ويتمنى الإنسان أن يفعل ما فعل فلان، قال: لو كان لي مالا فعلت مثل ما فعل فلان، فهو شريك له في الأجر. وكذلك يبذل الأسباب في معرفة الخير. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يدخل من الباب وهو من أهل الجنة ما حسدوه، وإنما تبعه رجل يبحث عن عمله كيف بلغ هذه المكتبة، انظروا إلى فقهه. فإذا رأوا صاحب فضل بحثوا عن الأسباب التي تحقق له بها هذا بعد فضل الله، فيبحث عن الأسباب ويعمل حتى ينال ما نال فلان. وأما أن يتمنى زوال النعمة عن المسلم من نعم الدنيا والآخرة، هذا هو الهلاك الدنيا. وأعظم أسباب الخذلان وعدم التوفيق الحسد، وأعظم أسباب التوفيق أن يحب الإنسان الخير في المسلمين. بل إن بعض السلف كما يروى عن محمد بن واسع أنه كان يقول لابنه: أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين أمثاله. قال العلماء: وهذا لأنه يعلم نفسه التقصير، فلا يتمنى أن يكثر في المسلمين المقصرون مع فضله. ولهذا الدعاء المشهور الآن عند الناس: كثر الله في المسلمين أمثاله، هذا دعاء محل نظر، لأنه مهما بلغ الإنسان فإنه محل تفكير بعض. والإنسان الذي يعلم نفسه لا يتمنى أن يكثر المسلمين أمثاله، أو يعلم أنه مخطئ، يتمنى أن يكثر كالمسلمين أهل الخير والفضل، ويحب لهم هذا ويدعوهم إلى الخير الذي يعجز عنه ويقصر عنه، ويحب لهم ذلك. فهذا من أعظم أسباب التوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق سلامة الصدور للمسلمين، سلامة الصدور من الحسد والغل والحقد والرغينة. وهذا دعاء عظيم قديما وحديثا، وأكثر ما يحصل بين الأقران مما في العلم، حتى في العلم يوجد بين الأقران حسد في العلم وفي العمل وفي الحرف الموجودة، وأهل الدنيا يتنافسون على الدنيا، وأهل المراتب والمناصب يوجد بينهم هذا. ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل إلى تجنب الحسد، وإن كان بذل السبب في تحقيق الشيء الذي يريد كان من مطالب الآخرة فهو طيب وأصبح مطلوب. وأما يعني أمور الدنيا فإن الأولى تجنب التوسع فيها، وأن يؤخذ منها ما يبلغ الرجل إلى مقصده العظيم وإلى منزله المرتقب الذي يسعى إليه، وهو أن يحط برحاله في الجنة. هذا هو المطلب الحقيقة. لا تحاسدوا ولا تنازلوا. ومن أهل النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة من صور المعاملات في البيع وهو النجس. والنجس في اللغة هو التحريك والإجارة على وجه الحيلة، التحريك والإجارة على وجه الحيلة والمكر. ومنه سمي النجس في البيع نجسا، لأن أحد من يتكلمون في السلعة يرفعون السعر، أنهم يحركون رغبة الناس إليها، أو يحركون سعرها بعد أن كان راكبا بأن يزيد سلعة وهو لا يريد شرائها، إما بقصد نفع البائع أو بقصد الإضرار بالمشتري. وهذا أكثر ما يحصل فيه ما يقول في البيع العلن، عندما يأتي الناس ويزاودون في سلعة، فهذا يدفع مبلغا وهذا يدفع، والكل راغب. فيأتي من يتواطع مع البائع فيرفع السلعة، ثم إذا انتهى الأمر إليه لم يبعه البائع، فإذا جاء الآخر وزاد ولو شيئا يسيرا قيل له تم البيع، فيكون فيه خداع من هذا الباب، لأن هذا الذي يزيد السلعة لا يريد شرائها، وهو لا يقيم سعرها التقييم الصحيح، وإنما يريد رفعها لطلب نفع البائع أو للضرر بالمشتري. وكذلك لو كان في غير هذه الصورة، مثل أن يسأل رجل الرجل ويقول كم تسوى هذه السلعة، فيقول هي تسوى كذا وكذا، وهو يعلم أن لا تستحق ذلك المبلغ، لكن لعلاقته بصاحبها يرفع سعرها في النصف. هذا نوع من النجس وعدم الصدق في النصف. ومما يحصل الآن من النجس ما يحصل أيضا من جهة يعني أيضا خفض السلعة، يعني من جهة خفض السلعة، مثل يعني أن يجعل فيها عيوبا ويأتي في المزاد أو في مكان بيع هذه السلعة بالعين فيقول فيها كذا وكذا وهي لا تبلغ هذه القيمة، فبعد أن وصلت إلى قيمة يمسك الناس على مزايدة فيها من أجل ما قال هذا المتكلم. وهذا نوع من النجس يريد خفض السلعة، إما أن يشتريها هو بدون بثمن أقل من ثمنها، أو بقصد الإغرار والحسد لصاحبها أن تبلغ هذا ثمن هذا السعر. والنجس محرم ويدخل تحت قاعدة الغسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل فليس منا، ويدخل في خداع المسلمين، ويدخل في الكذب، ويدخل في أكل أموال الناس بالباطل، كل هذه الأمور تدخل في النجس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، تباغض هو أن يبغض المسلم المسلم وأن يبغضه الآخر، ويسود التباغض بين المسلمين. والتباغض منه ما هو بحق ومنه ما هو بباطل، فالبغض الذي بحق هو أن يكون لما ترجل من خصال الشهر، فإن المسلم يبغض خصال الشهر وأهلها ويحب خصال الخير وأهلها. وبهذا جاء في الحديث المسند في غيره من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله وأنكح في الله فقد استكمل الإيمان. فالحامل على البغض هو الطاعة، أنه يبغض في الله ويحب في الله، فهذا البغض ليس هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بعض الناس يفهم هذا الأمر على غير وجه ويقول يجب أن نحب أهل المعاصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التباغض. هذا الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو البغض بغير حق. نعم أهل المعاصي من المسلمين يحبون من وجه، يحبون لإيمانهم ولمحافظتهم على بعض ما تحقق به من خصال الخير، ولكن لا يحبون لما فيه من خصال الشر. يعني لا تحب المسلم لأنه يحب ولأنه يعص المسلمين، بل تبغض هذه الخصال فيه. فعلى قدر خصال الخير حب الرجل، وعلى قدر خصال الشر يبغض. والميزان في هذا هو ما ذكره بعض أهل العلم، أن الحب في الله والبغض في الناس، أن الحب لا يزيد بإحسان الرجل إليه ولا ينقص بإساءته إليه لأنه في الله، وأما إذا زاد بالإحسان ونقص بالإساءة فهو لحب الناس، فهو يحب الرجل لا يحبه إلا لله. وكذلك البغض يبغضه في الله ولله، فبغضه لا يزيد بإساءته إليه ولا ينقص بإحسانه إليه لأنه في الله. فإذا تحققت فيه الخصال التي يبغض من أجلها فهو يبغض في هذه الخصال. ثم إنه لا بد للمسلم من أصل المحبة، لأنه إذا كان معه أصل الإيمان فإنه يحق بما فيه من الإيمان، ولكن هذه الخصال تبغض فيه. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو البغض للدنيا لغير مقصد شرعي، وهو أن يبغض الرجل لحسد ولوجود مثلا أمر يبغضه عليه، لا لأنه حساب ولكن لسبب. قد يكون لنصح بعض الناس، إذا نصح يبغض ناصحه فما أبغضه بحق. لهذا فالبغض الذي يكون للدنيا فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واما للدين فانه من خصال الايمان، ولكن لا بد من ضبطه ومراعاه حظوظ النفس ان تدخل في هذا الباب. لا تباغضوا ولا تدابروا، والتدابر هو ان يولي الرجل صبره الاخر او كنايه عن الثقافه، كما جاء في الحديث سيعرض هذا ويعرض هذا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قد جاء في الحديث الآخر لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، سيعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. التقاطع لا يجوز بين المسلمين، ولكن أيضا من التقاطع ما هو بحق، وهو أن يهجر الرجل للمخالفة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المخالفين، وكما وجه لهذا المثل الجليس الصالح ومثل الجليس الصوت كحامل المسك لا دخل فيها، هذا فيه تحذير من مجالسة أهل الصوت. فالهجر إن كان للدين لمصلحة دنيا دينية فإنه جائز، أما إن كان للدنيا فهو لا يجوز فوق ثلاث، ويرخص في ثلاث بما جبلت عليه النفس من الضعف، إن الإنسان إذا أسيء إليه قد يغضب ويبقى مهاجرا لأخيه، لكن لا يجوز أن يتجاوز الحد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة أيام. التدابر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من أجل الدنيا، وهو أن يغضب الرجل من الرجل ويهجره ويقاطعه أن يسلم عليه ويعرض عنه، وهذا من أعظم أسباب الاستحناء والبغض وأسباب الشر والفتنة بين المسلمين. كما أن أعظم أسباب المحبة السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أسس السلام بينكم. السلام سبب للمحبة، والتقاطع والتجابر سبب للبغضاء الضغينة والشر. وما جاء الإسلام بشيء إلا وفيه خير، وما حذر منه إلا وفيه شر. قد يظن بعض الناس أن التدابر الصحابة أنه ينتهي إلى هذا الحد، ولا ينتهي، يزيد. كلما أعرض الرجل عن الرجل ازداد له بغضا، ثم ما يلبث أن قد يسعى في ضرره، ثم يتطور الأمر حتى قد يحصل اعتداء وقصد كسر الدماء. والعاقل يتجنب كل أسباب الفتنة، وأن يوطن نفسه دائما على العفو والصفح وإحسان المسلمين، وأنهم إن أساءوا إليه فلربما لم يتعمد الإساءة. فلهذا قال أحد السلف، قال: ما أساء إلي رجل إلا تذكرته ثلاثة: إما أن يكون أحسن مني فأعرف له قدره، وإما أن يكون مثلي فأتفضل عليه، وإما أن يكون دوني فلا أتنزل إليه. هذا من الأخذ، لأن الذي في نسيمة فيه جاهل ومرتب الإعراب عنه وأعرف عن الجاهلين، وإما أن يكون مثلك فأعرف له قدره وقدره فتفضل عليه وكن خيرا منه، وإما أن يكون أحسن منك فأعرف له قدره فضلا، لأنه سبق إلى فضل لم تبلغ. فإذا عفوت عنه محبة لله فإن لك في هذا أجر. ثم قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ومعنى هذا أي لا يبيع المسلم على بيع أخيه، إذا ما كان بين اثنين معاملة البيع والشراء فإنه لا يجوز لجانب أن يتدخل في الأمر وأن يبيع على بيع المسلم. بيع المسلم يأتي من جهتين، إما من جهة أصحاب السلع وإما من جهة المشتري. فمثل صاحب السلعة أن يرى الرجل يريد أن يبيع السلعة على آخر جميعا، فيقول: أبيعك هذه السلعة بتسعين، فهذا بيع على بيع من أجل أن ينقض البيع الأول. وإما أن يقوم جهة المشتري، مثل أن يرى أخر آخر يريد بيع السلعة بنعم، فيهم الآخر بالشراء فيقول: أنا أشتريها بنعم وعشرة. فهذا من بيع مسلم على بيع أخير، ولا يجوز. ثم إن العلماء اختلفوا هل المقصود أن البيع على البيع محرم في مجلس البيع ويدخل في هذا أيضا الخيار مدرسة خيار، وهو إما خيار المجلس أو الخيار الذي يكون بينهما، يعني يشترط هناك وقت للخيار، أو خيار العين الذي يتمكن منه المشتري فحص السلعة ثم وجد فيها عيبا عادها، بعض العلماء قال هذا يكون مدة الخيار فقط، ومن باب أولى أن يكون في المدة، وأما بعد انتهاء المدة فلا بأس بهذا، هذا فقط. والقول الآخر أنه عام، إذا قرب العهد فإنه لا يجوز البيع على البيت، لأن هذا وإن كانت مدة الخيار انتهت فإنه قد يحمل هذا على استحلال بين المسلمين، ويقول أحدهما غبيت ولربما ألأت على الآخر في الرجوع من بيت، بل إن الأمر إذا كان في مدة الخيار أهون، إن كل واحد منهما يملك الرجوع، أما بعد المدة فليس هناك رجوع، فيحصل غبن ويحصل هناك تحسر وندم. وبعض الناس إذا حصل له هذا لا يتأمل كيف يخرج ما هو فيه وقد يعتدي، ولهذا على الصحيح أنه يمنع البيع على يديه في مدة الخيار وبعده. وأما إذا كان بحكم المصادقة مثل ما هو موجود الآن في الأسواق، ترى الرجل السلعة ثم ذهب إلى مكان أو محل تجاري بجوار الأول وقال له بكم هذه؟ فقال هي بكذا، أو لا يعلم أنه اشترى، هذا لا بأس به. ولكن إذا غلب على ظنه أنه اشترى مثلها كان يرى في يده سلعة وتسأل عنه عراجة يتفطن إليه بعض التجار، فإذا سأل عن سعرها لعله يريد أن يعرف الثمن، فإنه لا يخبره إذا غلب على ظنه أنه يريد رجوع أو غيره. أما إذا جاء هنا مستنصحا يسأله النص وهو صادق، من أن يكون إنسان لا يعرف السلعة أو غريب في البلد، فذهب إلى التاجر وقال بكم تبيعون هذه السلعة، ويعلم منه أنه يطلب النص وهو صادق أيضا في نصحه، هذا لا بأس به. ولكن أيضا استنزه أن لا يبيعه ما دام أن بينه وبين الأول معاملة ما انتهت، فإذا انتهت المعاملة فلا بأس، لكن هذا بشرط النص. وأما إذا كان يريد بهذا أن يجلب لنفسه هذا لا يجوز. ثم اختلف العلماء أيضا في البيع، بيع المسلم على بيع أخيه، هل البيع الثاني صحيح أم لا؟ ومنهم من قال ببطلان، ومنهم من قال بصحته. وعلى ومثل هذا أيضا أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ومنهم من قال بفساد العقد، ومنهم من قال بصحته. والإمام مالك يفرق بين الدخول وعدمه، فإذا دخل الرجل على المرأة ولو كان خطبة الرجل على أخيه فإنه لا يفرق بينهما لأن فيه مفسدة، وأما إذا كان قبل ذلك فيفرق بينهما. والمقصود أن هذه المسألة ترجع إلى أصل معتبر عند أهل العلم وهم يتنازعون فيه أيضا، وهل هذه المعاملات من باب العبادات أو أنها أمور عادية. فمن قال أنها من باب العبادات يقول أنها ترد عليها البدع، فإذا وردت البدعة على العبادة أفسدتها. ومن هنا اختلفوا في الطلاق البدعي، أو أن يطلق الرجل المرأة يعني في طهر حصل فيه زنا، أو أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. فالذين يقولون أن تدخل البدعة في هذا يقولون هذا طلاق بدعي لا يصح، والبدعة مردودة. والذين يقولون هي من باب العاديات، والبدع إذا دخلت عليها هي من باب المعاصي إذا وردت على المعاملات فإن العقد. ومن هنا يقولون في النزل كذلك في البيع على البيع أنه مثل هذا، فهل هذه المخالفات دخلت فأثرت في هذه المعاملات وأفسدتها، أو أن المعاملة صحيحة ولكن من ارتكب هذا عصى الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، وهذه كلمة جامعة مؤكدة لما مضى. وكما تقدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجمل ثم يفصل، وأحيانا يفصل ثم يجمل كما هنا، فإنه فصل ثم أجمل وذكر قاعدة عامة. وهذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا أي في هذه الأمور وفي غيرها، كما أن المسلم يعني لا يجلب الضرر على أخيه فكذلك أنتم كونوا في كل شيء كونوا عباد الله إخوانا. وهذه الجملة مختلفة لمعنيين، المعنى الأول أي كونوا عباد الله، أي كونوا محققين لعبادة الله، أقول إخوانا تتضمن أمرين، الأمر الأول تحقيق العبادة، الأمر الثاني تحقيق الأخوة الإسلامية، وبهذا يتحقق حق الله وحق المخلوقين. والاحتمال الثاني يكون عباد الله إخوانا أن يكونوا يا عباد الله إخوانا، فيكون الأمر بالأخوة أن يكونوا إخوانا، وقوله عباد الله أن يكونوا إخوانا لأنكم عباد الله، فتكون هذه الكلمة هي بالحسب أن يكونوا إخوانا لأنكم عباد الله. وكلا المعنيين صحيح، لكن ما هو المقصود؟ يعني قد يحصل اختلاف في فهم هذه الجملة، وإلا فهذا حق وهذا حق. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بالأخوة الإسلامية، والأخوة الإسلامية هي أعظم من أخوة النفس. وإن كان كثير من الناس قد يظن أن أخوة النسب أقوى، فإن أخوة النسب قد تجلب الخير وقد تجلب الشر، فإنه ليس كل من ارتبط به بأخوة نسب يجلب له الخير، بل ربما جلب له الشر، ولربما كان عدوا لك في الدنيا والآخرة. وأما الأخوة في الدين فإنها لا تجلب إلا الخير، فلهذا من أعظم خصال الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإن كانت الأخوة في النسب لها أحكام، لها أحكام في المواريث وفي غيرها، والأخوة في الدين لها أحكام، لكن بالنظر إلى الثمرات المترتبة على الأخوة الإيمانية أعظم من أخوة النسب. وهذا أيضا يظهر من كثرة الأخوة في الله، فإن المسلم الذي يحب في الله إخوانه كثير، وإخوانه في النسب إلا بالنسبة لهؤلاء، والذين هم إخوته في الدين لربما عاثروا على أنفسهم كما هو حال المؤمنين. وأما أخوة النسب فقد تحصل فيها مساحة. فالمقصود أن أخوة الدين هي من أعظم أسباب التوفيق والخير، وهي حاملة على الإحسان إلى المسلمين، ولهذا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثم قال المسلم أخو المسلم، وهذا تقرير أيضا في هذه المسألة، المسلم أخو المسلم، هذه أخوة في الإسلام في الدين. ثم نهى عن بعض الأمور، قال لا يظلمه، أي لا يقوم بظلمه بنفسه، ولا يقع الظلم على المسلم لأنه أخ في الدين. والظلم هو التصرف في حق الغير وطلب حقوق الغير، مثل أن يتصرف في حق أخيه دون إذنه، أو أن يحتال عليه، أو أن يطلبه بغير وجهه، وانتقال الأموال والحقوق من الأيدي من أيدي المسلمين إلى بعضهم لها شروط، وهو أنه لا بد أن يتوفر فيها إذن الثالث وإذن المعطي وإذن القاضي، وهذه قاعدة، فلا بد من توفر هذه الشروط، وقد تختلف بعض هذه الشروط أحيانا. وأما حق الله فلا بد منه، ولهذا يلاحظ في الرشوة فإنه يختار فيها الشراء بين الطرفين المعطي والآخر، وكذلك مهر البغي، كذلك الربا، ولكن أن الصورة محرمة تخلف إذن الثاني. وأما إذن المعطي فهو إما أن يعطي ويهب برضا، أو أن يعطي على وجه البيع الشراء، فلا بد من إذن. وكذلك الآخر لا بد أن يقبل مثل الهبة، إن لم تقبل فإن لا تدخل في ذمة من وهبت إليها. ثم إن هذه الصورة قد تتخلف أحيانا، لأنه قد يؤخذ من يد الرجل بغير إذنه، فالصحيح الذي لا ينفق على أهله فإن لأهله وأبنائه أن يأخذوا من ماله قدر ما يكفيه، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. فالمقصود أن الحقوق لا يجوز انتقالها إلا بإذن السائق وبإذن المتعاملين، وإن كانت بعض الصور تتخلف. فإذا أخذ المسلم حق أخيه فإنها مبرمة وستتوب يوم القيامة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع صبرا من حق أخيه فإنه سيطوقه من 7 أراضين يوم القيامة. مظالم لا بد أن تتوب، لا يظلمه أن لا يقع الظلم من المسلم على أخيه ويأخذ حقه بغير وجه ولا يخذله. والخذلان هو عدم نصرة. فالتنبيه الأول هو النهي عن ظلمه، التنبيه الثاني هو النهي عن ترك نصرته عند الظلم عندما يحصل عليه ظلم. ومن هنا يتبين أنه لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه ولا يجوز له أن يترك نصرته عند الظلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله انصره إنسان مظلوما، كيف إنسان ظالم؟ قال امنعه من الظلم. ومن هنا يتبين أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخذله أي أنه لا يترك نصرته بحسب الأمرين، لا يترك نصرته إن كان مظلوما بأن لا يسعى في إعادة حقه إليه، وأيضا لا يترك نصرته إن كان ظالما فذلك بمنع من يقل. ولهذا من رأى مسلما يعتدي على آخر فإن نصرة هذا المسلم أن تمنعه من يقل، فإن تركته تكون قد خذلت، لأن هذا يوم القيامة خذلان جيد. ويتعلق الناس يوم القيامة بعضهم برقاب بعض، يعني كل إنسان عنده يتخلص، قل رأيتني أفعل كذا فلن تنهاني عن المخالفة. فلا بد من النصر، ومن أعظم النصر الدلالة على الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان السلف لما أدركوا هذا الأمر حتى في باب العقوبات الشرعية يقولون طهرني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طهرني، يرون هذا تطهير عندما قبول إقامة الحدود، وعندما يقضي القاضي يدعون له ويقول خلصك الله من النار، لأنه عندما استوفى الفخور أبرأ الدنيا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خذلان المسلمين، كما أنه نهى عن الظلم كذلك نهى عن الخذلان. قال ولا يسلبه، أي أنه لا ينسبه إلى الكذب أو أنه لا يكذب عليه، شمل هذا وهذا، يعني لا يصفه وينسبه إلى الكذب وهو صادق، ولا يكذب عليه يعامله بالكذب، وإنما يصدق معه. هذا يكون في النصيحة أن يصدق معه، أن يكون صادقا معه، فالصدق يكون بالقلب وباللسان، وهو أن يقصد بقلبه النصر المسلم، وأن يسعى بلسانه إلى أن يكون موافقا لقلبه. فإذا كان اللسان صادقا والقلب غاصبا مخادعا هذا لم يحصر الصدق. قال ولا يحصره، والاحتقار هو الازدراء، وهو أن يرى الرجل أن غيره دونه فيستصغره ويحتقره ويستهين به. وهذه من علامات الخذلان، فإن المتكبر ينظر للناس بعين الازدراء وهو أحق بذلك. ولهذا الكبر من أعظم الأسباب التي يدخل بها الناس النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة من يدخل النار متكبرون، وأنهم يحصرون يوم القيامة كأمثال الذر. والكبر جاء عظيم من شأه العجب الكاذب في النفس وازدراء الآخرين، فيحصل احتقار له. كل احتقار يكون بأسباب كثيرة، إما للدنيا كأن يحتقر الغني الفقراء، وإما أن يكون للجاه كأن يحتقر الوزير عامة الناس، أو لموقف، أو حتى للدين كأن يحتقر المستقيم صاحب الدين بعض أهل المعاصي. هذا لا يجوز، يجوز للمسلم من الله عليه بالاستقامة أن يحتقر على المعاصي. هم الناس يظن أن هذا مطلوب أو أن هذا من الإنكار عليهم، هذا لا يجوز، الاستقامة لا يجوز، وإنما الواجب هو النصر وأن يحمد الله أن عافاه مما ابتلاهم به. وأما احتقارهم فإنه لا يجوز، وكيف كان يحتقر الناس في المعاصي وهو معرض لها الليل والنهار وهو يخشى على نفسه الفتنة ويسأل الله الصبر، كيف يجزي الناس الحين هو معرض لها؟ والاستقامة كما انه يكون في القلب ويظهر في المعامله يكون ايضا باللسان. بعض الناس يجد في معاملته ما يدل على احتقار من الناس، او انه قد يظهر في لسانه على لسانه او على الرفان. قد نهى الله عز وجل عن هذا، قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. وهذا دليل على أن كل من سخر من غيره فإن من سخر به أنه خير منه، لأن عسى في كتاب الله تدل على السخر، وهذا لا يقدم على السخر والاستقامة إلا ناقص العقل والدين، نقص في العقل ونقص في الدين، لأن حتى بعض من نقص دينه ولديهم عقول لا يحتقرون الناس، كما أن العرب في الجاهلية كانوا يذمون هذا الخلق. كان السادة فيهم يخدمون عامة الناس ويقولون سيد الناس خادمه، يخضعون ويقولون أنه لا يسود الرجل قومه إلا بالعفو والصفح. وأما الكبر فهو مذموم حتى عند أهل الجاهلية، كما أنه نقص الدين لأن الاحتقار محرم. ولهذا كل ما يدل على الاحتقار من المعاملات أو من الكلام فإن هذا لا يجوز، بل إن المسلم يجب عليه أن يعامل الناس معاملة صحيحة تتناسب مع حاله، ولا شك أن الناس يتفاوتون في المعاملة وإنزال الناس منازلهم مطلوب، لكن هذا لا يعني احتقار الناس، ولكن يعرف بعض الناس قدرهم، الحاكم والإمام والعالم لهم معاملة وغيرهم لهم معاملة لكن غير استقامة، فهناك تفاوت في الإكرام ولا يصل إلى حد الاستقامة، لأن هذا هو الضابط، هناك تفاوت في الإكرام ولا يصل الأمر إلى حد الاستقامة والتقوى، بل إن الإنسان كلما كان أقرب إلى المساكين والفقراء وعامة الناس كلما كان أسلم لقلبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه، وهذا دليل على أن أصل الإيمان في القلب، لأن منشأ الإيمان من القلب، هذا لا يعني أن الإيمان لا يكون إلا في القلب، بل يكون في القلب وترى تظهر ثمراته على الجوارح. هذه عقيدة أهل السنة، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والقول بأن الإيمان هو في القلب فقط كما يحتاج إلى الآن من يحتاج إذا ما وجه العمل من أعمال الجبر في الظاهر مثل إعفاء اللحية أو تقصير الصيام، أقول الإيمان في القلب. بل حتى بعض وصل الأمر الآن إلى التفريط في العبادات، فيقال له: أنت مفرط. يقول المهم بالنية، أنا والله نية طيبة، نية ما تكفي، لا بد من النية ولا بد من الاتباع. الرجل الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي هنا كلام في القدر، هل هذا نيته خبيثة؟ ليست له نية، ثم قال: والذي بعثك بالحق فأقتل غيرها. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصلي. ما الذي فقد؟ فقد المتابعة، فلا بد للعبادة أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أيضا من صحة النية، فصحة النية معتبرة والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم معتبر، أما سلامة النية دون متابعة لا يصح. وكذلك القول بأن العبرة بما في القلب، أيضا هذا كله، لأن الإيمان لو قوي في القلب قوي في الجوارح، لا يمكن الإنسان أن يكون الإيمان في قلبه قوي ثم يفرط في الجوارح، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا إيمان في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه حجة قوية على أن كل فساد في الظاهر أنه يدل على فساد الباطن، وكل استقامة في الظاهر ما تدل على استقامة الباطن. بل إن بعض أهل الفراسة يحذفون أحوال الناس في الباطن بما يظهر عليهم. فإذا رأيت رجل ليس له ثبات في المعاملة فهذا دليل على اضطراب في الباطن، هذا شيء مجرب ومعروف. وإذا رأيت الرجل له ثبات في المعاملة فهذا دليل على ثبات النفس، سواء في خير أو بشر. إما أن يثبت على الطاعة فهذا دليل على استقرار الطاعة في القلب، إما أن يثبت على المعصية فهذا دليل على استقرار المعصية في الخلق. ولكن إذا رأيت الاضطراب فهذا دليل في الخارج، هذا دليل على اضطراب القلب. فإذا الجوارح هي معبرة عما في القلب، وهي الدليل الذي يدل على ما في القلوب. فلهذا الناس يعملون بالظاهر، أما القلوب فعلمها عند الله. فهذا يجب على المسلم إذا ما وجه للخير أن يقبل، فإن الإيمان يكون في الجوارح، يكون على اللسان ويكون على الجوارح ويكون في القلب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما أشار إلى قلبه وقال التقوى ها هنا، أي أصل التقوى ها هنا. وإذا استقام القلب استقام الجوارح. ولهذا الآن استقرار الناس ينفع عن فساد القلب والعياذ بالله. فالإنسان إذا وطن قلبه دائما، وأن ينظر لنفسه بعين الاستقامة وينظر لغيره بعين الإكرام، هذا هو القلب المستقيم. يعني أن ينظر الرجل لنفسه بعين الإجراء وينظر لغيره بعين الإكرام. ولهذا قال أحد السلف عندما نظر إلى أهل عرفة قال: ظننت أن الله يغفر لهم لولا أني معهم. وجاء في بعض أخبار بني إسرائيل أن شابا وقف على قومه يوم العيد، فقيل له: ادخل مع الناس. قال: لست بصاحبه، أنا صاحب كذا وكذا، وأخذ به على نفسه. فأوحى الله عز وجل لنبي ذلك الزمان أن هذا خير بني إسرائيل، فلا يزال ازدراء النفس يرفع صاحبه حتى يبلغ به منازل. عمر رضي الله عنه مرق خده بالتراب فقال: ويل لعمر لم يغفر له. أبو بكر يقول: ليتني تعرف في جبين عبد المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، لا تطرون كما أطرت النصارى مثل النبي وهو سيد ولد آدم. ولما أوحى الله عز وجل هذا كان يقول: أنا سيد ولد آدم، وهذا وحي أمر به ولم يقل على سبيل الفخر. ومع هذا يقول: ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. فبهذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا بلغ الصالحون ازدراء أنفسهم. لهذا لا يجتمع الفضل مع الكبر والعياذ بالله، لا يجتمع الفضل مع الكبر، وإنما الكبر دليل على النقص، والتواضع دليل على الرفعة. والجوارح منبعثة لما في القلب، أن القلب هو المحرك وهو ملك الجوارح. فإذا استقام متواضعا يعرف القلب يعني صاحبه فإنه لا يمكن أن يحصل معه الزراعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب من الشر أن يحصى، يعني يكفيه من الشر أن تتحقق في هذه الخصلة وهو احتقار المسلمين. وهذا دليل على أن هذه الخصلة أنها كافية في الشر. وقد يتعجب يعني كيف بعض الناس كيف تكون هذه الخصلة كافية في الشر. نعم، لأن كل مخالفة تنجلي الظلم يحصل بعد الاحتقار. الكبر والتعالي على الناس، عدم قبول الحق، عدم قبول النصر، لا يحصل إلا بعد الاحتقار. عدم العناية بالناس، تفقد أحوالهم، يحصل الاحتقار. لا ينظر إليهم نظر المسلم أخي، وإنما ينظر إليهم عن كبر عن تعالى. وبهذا كانت هذه الخطرة جامعة للسفر، لأنه جوامع السفر. كما أن الخير له جوامع، السفر له جوامع. الاحتقار للمسلمين جوامع الشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فبين ان هذا يحرم على المسلم مع اخيه، الدم وهو القتل وما دونه من الجراح لا محرم، فلا يجوز الاعتداء على المسلم. والمال وهو ان يؤخذ في النهب او السرقه أو بالغش والخداع، هذه كلها محرمة، فهو حرام حتى يستوفي بحقه، إن بهبة بالبيع والشراء. وعرضه والعرض هو كل ما ينجح فيه الرجل ويجلسه ويشمل الدين ويشمل الأعراض من النساء وما يتعلق بهن. وكذلك الرجل في تمشي وفي هديه، فكل ما ينجح به الرجل ويذنب هو من العرض. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة، وهذا خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، تنتهيكم هذا في بلدكم هذا، فهي محرمة كحرمة الأشياء في يوم النحر، وكذلك في العشر الحرم، كذلك كحرمة الأشياء في مكة في البلد الحرام. فالواجب تجنب هذه الأمور العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الأمور لأنها أعظم الأمور، وإلا فكل شيء من حقوق المسلمين فإنها يمنع منها، وإن كانت هذه الأشياء قد تجمع الكثير من الحقوق. فهذا الحديث جمع الكثير من الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في حق أخيه، وأصلها هو سلامة الصدور للمسلم. وشر الأخلاق السيئة هو الغل والكبر الذي في النفوس. فإذا تواضعت القلوب واستقامت على أسلف ذنب المسلمين حب الخير لهم استقامت الجوارح، وإذا وجد الكبر والحقد والحسد فإن الجوارح منبعدة بحسب ما في القلب. نسأل الله توفيق الجميع، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، رجل شك في طوافه هل انتقض وضوءه ام لا، وهل يبقى محرما، وهل يصح له الزواج؟ هذا فيه تفصيل. اذا كان هذا الرجل ليس من عادته الشك والوسوسه، فإما أن يكون هذا الشك هو الغالب، فالغالب هو انتقاض الطهارة، فهذا يجب عليه أن يتوضأ لأن غلبة الظن يعمل بهذا. وإذا كان الأمر متأرجح وليس هناك غلبة، فالأصل هو اليقين، واليقين هو الطهارة، لهذا الشك لا يرفع اليقين، فالطهارة هنا متيقنة، فإذا وجد الشك فإنه لا يغلب اليقين وهو الطهارة. لكن إذا غلب أحد الأمرين، يعني بأن غلب الظن على شيء فيعمل بغلبة الظن. وأما إن كان ممن لهم عادة في الوسوس فإنه ليس له يعني أن يخرج من طواف، أن هذه من الوسوس، ويدع هذا الوسوس ويستمر في طواف، هذا مع عدم تبين علامة واضحة. لهذا أما إذا جاءت العلامة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، فهذا واضح فالطهاره انتقضت معه. بارك الله فيكم، يقول هل يجوز الذهاب الى جده بعد اداء عمره التمتع وقبل الحج؟ اذا كان الحج لا باس، والا الاصل بقاء في الحرم، لان المتمتع اذا دخل يبقى في مكه ثم يحرم يعني بالحج من مكة، إذا خرج بحاجة لا بأس، لكن عليه إذا رجع أن يرجع وهو محرم. بارك الله فيكم، يقول ما حكم رمي الجمرات في الليل؟ رمي الجمرات في الليل إذا كانت بعد اتباع الوقت، مثل اليوم 11 يبدأ الرمي مثلا بعد الزوال، يستمر الرمي إلى المغرب إلى ما بعد المغرب، لا بأس بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. وعلى الأحوط أن يكون الرمي في النهار، على الأحوط أن يكون الرمي في النهار، وإن رمى بليل فلا بأس كما يقول بهذا بعض أهل العلم. وأما الرمي في الليل عن الليلة القادمة، مثل أن يرمي في مساء ليلة 11 عن اليوم 12، هذا لا يجوز. بارك الله فيكم، يقول ما هو الحكم في النيابة عن الأبوين المتوفين بحج أو عمرة من أنهما لم يعمراني بنيابتهم؟ لا بأس بالنيابة إذا كان استطاع هو أن يعتمر أو يحج، فلا فهو أولى، وإن لم يستطع فلا بأس أن يميل من يحب عن الأبوين إذا كان مات ولم يعتمر أو يحب. بارك الله فيكم. يقول: أنا مقيم هنا وعندي أموال في بلدي تجب علي فيها الزكاة، فهل علي أن أخرج المبلغ هنا أو هناك؟ المهم هو إخراج الزكاة، فإذا وجد فقراء في بلدك فهم أولى، الزكاة تخرج في البلد الذي فيها المال، وإن أخرجت هنا هي مشكلة. بارك الله فيكم. يقول: وعندي قريب له راتب شهري عال لكن عليه ديون كثيرة، هل يجوز أن أقدمها له؟ ينظر في حاله، هل هو فقير مسكين؟ الفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد بعض ما يكفي ولا يجد حاجته، فينظر في حاله. ليست العبرة بالراتب، قد يكون راتبه كبير ولكن حاجته أكبر، وقد يكون راتبه قليل وهو يزيد عن حاجته، فينظر في حاجته هل هذا الراتب يكفي حاجته أو أن ينقص عنه. بارك الله فيكم. يقول: زوجة جدي هل هي كزوجة أبي؟ وهل يجوز لي مصافحة أختها هي كبيرة؟ لا، زوجة الجد ليست كزوجة الأب، وإنما وإن كان الجد هو في مقام الأب، لكن الذي يظهر أن زوجة الجد ليست في حكم زوجة الأب في الاتصال بها من حيث الجلوس معها والنظر إليها، وأما من حيث التقديم فهذا يحتاج إلى مراجعة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من يقول أنا من أهل الحضر وأنت من أهل البادية، فيكم جفاء وفيكم سوء الخلق، هل هذا من الجاهلية وما نصيحتكم؟ إذا قيل أهل الحضر وأهل البادية أراد بهذا وصف الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا جبيع حاضر لباد، فهذا لا بأس به، إذا كان وصف للأمور التي تنزل عليها الأحكام. وأما إذا كان على وجه العصبية أو لا يجب، إذا كان على وجه العصبية لا يجب، مثل إذا صاحبه مثل ما صاحبه من الألفاظ، إن هذا من التنقص للمسلمين. ومعلوم أن الحكم على أناس حكما واحدا هذا فيه بغي وظلم، فلا يمكن أن يحكم على أهل المدن وأهل الأمصار أنهم كلهم على خلق طيب، وأن أهل البوادي على خلق طيب أو الأهل، فإنه قد يوجد في هذا المجتمع يعني الخير والشر، ويوجد كذلك في المجتمع الآخر. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يكفي هدي واحد للرجل وأهله؟ ما المقصود بالهدي؟ يعني بعض الناس يطرق الهدي على الأرض، إذا كان المقصود بالهدي هو هدي التمتع والقران، فإن كل من حج متمتعا أو قارنا يلزمه هدي، ولكن بعض الناس يطرق الهدي على الأرض، إذا كان مقصود الأرض هي سنة مؤكدة لكل المسلمين من الحجاج وغيرهم، فالأرض تكفي عن البيت. بارك الله فيكم. يقول: هل بر الوالدين يختلف في بعض صوره إذا كان الوالدان كافرين؟ نعم، الوالدان إذا كان كافرين فلهم معاملة بأن يحسن إليهما، ولكن لا يجوز له أن يدعو لهما، ولا يجوز له أن يتصدق عنهما، ولا يجوز لهما إذا مات مثلا أن يحج عنهما لأنهما مات عن الكفر، ولكن يحسن إليهما، ومن أعظم الإحسان إليهما بدعوتهما إلى الإسلام إذا كان على الحياة. وأما الأب المسلم فله حق الإسلام وله حق، والأب الكافر له حق النسب وأنه أب وليس له حق الإسلام. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم من يعمل كموظف في إدارة مختلطة؟ زيادة على ذلك أن النساء الموظفات كلهن متدرجات، هل يترك عمله هذا علما أنه ليس له مدخول إلا من هذه الوظيفة؟ لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء خاصة مع وجود التفرج، وعلى هذا أن يبحث عن عمل يحقق يعني المكسب المطلوب مع سلامة الدين، ولا يقدم الدنيا على الآخر، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل، على العلم يعني لا تضر بدينك ولا بدنياك، وإن كان ولا بد فأضر بالدنيا ولا تضر بالآخرة. الآخرة هي البار دنيا جاهزة. والإنسان إذا اتقى الله جعل الله عز وجل له مخرجا يقام السجود لن يحتج كما أخبر الله عز وجل. ولكن هذا يحتاج إلى يقين وصدق مع الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول في دكان يبعد عن مكان إقامة 65 كيلا، العرف عندنا أن نحضر الصلاة إلى هذا المكان، ولكن يوجد في الحانوت غرفة صغيرة أقيم فيها أحيانا، هل أثناء إقامتي في هذه الغرفة يسقط عني الحكم وهو القصد؟ ماذا إذا كان هذا الدكان الذي تذهب إليه يعني لك إقامة فيه فهو بيت آخر لك، وأما إذا كان تذهب إليه في وقت مثلا من السنة بعض الأيام وهذه المسافة مسافة قصر، والصحيح أن مسافة السفر بحسب الأرض، فإذا كان هذا سفر أخرجوا إليه ويسمى سفرا فهو كذلك تقصر في الساعة. وأما إذا كان دكان يتردد عليه يوميا وله فيه إقامة جزء من اليوم فهذا في البيت الآخر، وصل إلى بيتك أو يبقى في الطريق إذا وصل مولاه. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز بيع ألعاب الأطفال المتمثلة في حيوانات وآدميين؟ التوسع في هذا ما ينبغي، وأما إذا كان أشياء يسيرة وليست مجسمة في السيما الكامل، أن بعض أهل العلم يقول أنها إذا وافقت الصورة تماما، خاصة إذا كان فيها بعض الأشياء تتحرك في العينين وبعض فيها تشبيه كأنها تتكلم، فتكون هذا فيه مضاهاة كبيرة. والذين يحتجون بما كان عند عائشة رضي الله عنها من خير له جناحان فهو ليس على هذه الأمور التي جدت الآن، ولهذا ينبغي تجنب كثير من هذه الأمور إذا كان ولا بد لا تكون مجسمة السيما الثاني ومع الأقلام منها قدر الإنسان. بارك الله فيكم. يقول السائل كيف يتلفظ المعتمر بنية العمرة؟ يقول لبيك اللهم عمرة أو اللهم إني نويت العمرة. بارك الله فيكم. يقول السائل إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب هل يجلس أم يصلي؟ إذا دخل الإمام يخطب يصلي كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز طواف نافلة بين طواف القدوم وطواف الطواف بالنسبة للحاج؟ لا بأس بهذا، ولكن مع وجود الزحام ينبغي الرفق بالمسلمين في مثل أيام الحج، لأن المتنفل يزاحم غيره الذين يطوفون بالعمرة أو للحج. بارك الله فيكم. يقول السائل الاستغفار بدون وضوء هل هو جائز؟ بدون وضوء؟ نعم الاستغفار الذكر بدون وضوء جائز، ولكن إن كان على طهارة فهذا أحسن، وبعض العبادات مقيد بهذا مثل الصلاة، الصلاة أكثر العبادات خلودا أي لا يتكلم فيها ولا بد فيها من استقبال القبلة ولا بد فيها من الطهارة، وهي أفعال مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص، وكذلك أقوال. ثم يأتي بعد ذلك الذكر، بعد ذلك القراءة، فالقراءة مقيدة بخلود وهي تلي الصلاة، لهذا لا تكون إلا عن طهارة لا مزال فيها الزيادة والنقص. ثم يأتي بعد ذلك الذكر وهو أقل قليلا لأنه يصح بدون طهارة، وإن كان من آدابه استقبال القبلة. ثم يأتي بعد ذلك الدعاء وهو أوسع الأبواب ومخير غير مخير بألفاظ، وإن كان يراعى فيه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير مخير باستقبال القبلة، فإنه يجوز له أن يدعو غير مستقبل القبلة بطهارة، وإن كان من آدابه استقبال القبلة والطهارة. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز المسح على الجوربين في الوضوء؟ نعم، لكن بالشروط التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ان يكون مده المسح ان يكون لبس الخفين على طهاره، وان يكون مده المسح يعني للمقيم يوم وليله وعلى المسافر ثلاثه ايام. اشترط بعض اهل العلم ان يكون الخف كريما من أن يكون ممزقا أو فيه فروق، أنا لا يرى هذا، هو الأفضل تجنب الأمور التي فيها خلاف، وأن يكون أيضا الخف مسافرا للقدم إلى الكعبين، وأن لا يكون شفافا يصل إلى الذكر. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن ينوي الحاج طواف الإفاضة مع طواف الوداع ويطوف طوافا واحدا؟ نعم يجوز إذا أخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه ثم خرج ويريد بهذا طواف الإفاضة فإنه يشير عن طواف الوداع، ولكن لا بد من نية طواف الإفاضة، لأن بعض الحجاج ينوي طواف الوداع هذا لا يجوز، ينوي طواف الإفاضة إذا خرج أجزأه، أو ينوي بهذا الطواف أن يكون طواف الإفاضة مع طواف الوداع. بارك الله فيكم. يقول أيضا: كيف تكون النية لمن يريد الحج عن الغير؟ نية القلب، ولا بأس في الحج والعمرة أن يتلقى ويقول: لبيك اللهم حج عن فلان، كما كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك اللهم عن صبرما، فإما أن يقول هذا عند الإحرام، ولا بأس أيضا أن يقوله عند التلبية، كان يقول عن فلان لبيك اللهم لبيك، أو لبيك اللهم لبيك عن فلان، ولكن لا يلزمه كلما لبى أن يقول هذا. ولو أحرم إذا قال لبيك اللهم حجا أو عمرة عن فلان هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: متى يجوز ذبح الأضحية؟ في أي يوم؟ الأضحية تكون يوم العيد، تكون في يوم العيد، لا يجوز ذبحها قبل ذلك، من ذبحها قبل فهي أسلحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون ذبحها بعد العيد، بعد صلاة العيد. بارك الله فيكم. يقول السائل: أريد السفر من المدينة إلى جدة مرورا بمكة قبل الدخول في مناسك الحج، هل يلزمني إحرام؟ نعم، إذا خرجت من المدينة وأنت تريد الحج أو العمرة وستمر بجدة فلا بد من الإحرام، وأما إذا كنت تريد السفر إلى جدة ولا تدري هل تحج أو تعتمر أو لا، نيتك من جدة إذا نشأت النية وتجدد. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الإحرام من المدينة قبل الميقات؟ سن الإحرام من الميقات ينعقد، نعم الإحرام لو نوى في المدينة ثم خرج إلى الميقات ينعقد ولا تصل بالسنة، ولأن الإنسان عرضة ما دام في البلد أن يعرض له عاد، هذا من الحكمة أن يؤخر النية إلى أطراف البلد، فإذا كان في أبيار علي هو آخر عهده بالمدينة يخرج ملفيا هذه السنة، والإمام مالك كان يحذر من الإحرام من المدينة ويقول لمن سأله عن علقة: إني أخشى عليك الفتنة في الإحرام من المدينة، لأن هي خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل طواف العمرة والقدوم طواف واحد أم أقوم بطواف للقدوم وطواف للعمرة؟ إذا كنت معتمرا فالطواف هو العمرة يمكن عن طواف القدوم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أتينا من اليمن وأحرمنا من يمنا وأجئنا العمرة وأحللنا ثم نزلنا إلى المدينة، فما الحكم هنا؟ هل نرجع إلى مكة بعمرة أم لا؟ لا بد أن نرجعكم إلى مكة بإحرام، إما بعمرة أو بحج، أما إن لا تتجاوز النقاط في طريقكم إلى مكة إلا بإحرام، وإذا كان الوقت يعني واسع فالإحرام بعمرة أو بحج، وتتمكن بعمرتين وحج. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا صلاة الجنازة في المقبرة، علما أن الصلاة تتم في مكان داخل المقبرة هي قبور، فما الحكم؟ لا بأس إذا فات القرآن في صلاة الجنازة أن يصلي عليها في المقبرة، وكذلك إذا كان بنافلة من المقبرة يصلى على الجنازة، وكذلك يصلى على القبر من فاتته صلاة على المسجد، وإن كان الأسف تكون الصلاة يعني خارج المقبرة، لكن من فاتت الصلاة فلا بأس يعني أن يصلي على الجنازة في المقبرة أو يصلي على المقبرة. إذا لم يكن هناك مكان إلا هذا فلا بأس أن تقوم بناس من المقبرة على أن لا يتحصى القبور، يكون مكان مهيئ. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم التوضؤ في بيت الخلاء إلا أنه يحتوي على ماء طاهر لا تتكاد تتمكن؟ ما المقصود؟ هل يعني يقصد من النجاسة؟ كل حال الوضوء إذا استوفى يعني شروطه الصحيحة فهو صحيح ويحذر من النجاسة، أما إذا كان في مكان يقصد أن يصيبه من النجاسة فيتجنب الوضوء في هذا المكان. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تجوز التجارة في اللحوم المجمدة على العلم أنه مكتوب عليها مذبوح على طريقة الشريعة الإسلامية؟ نعم، إذا كانت في بلاد المسلمين فيجوز الاتجار بها. بارك الله فيكم. يقول: نحن طلاب نريد أن نشترك في الأضحية، فهل فعلنا هذا جائز أم لا بد على كل فرد منا أضحية؟ لا يجوز لكم الاشتراك في القناة، وإنما تكون في بدنة، بدنة البقرة تأتي بسبعة. أما أن تشترك في أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يجوز، الأضحية تجزي عن شخص، ولكن من لم يجد فالأضحية سنة، وأما الصدقة فنعم. تشترك في ذبيحة واحدة تريد الصدقة، أما الأضحية لا تجزي إلا عن واحد. بارك الله فيكم. يقول السائل: من يتمتع بالعمرة إلى الحج هل يجوز له أن يعمل عمرة أخرى ميت قبل الحج أو بعد الوقوف بعرفة؟ إذا كان من مكة خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشد الصحابة الخروج للتمرين، بل عائشة رضي الله عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها ألا تكتيك عمرتها، ثم أذنت فاستأذنته فأذن لها بعد الحج وقال لها أجرك على قدر نفسك، فدل على أن هذه العمرة خلاف الأولى، لا قبل الحج ولا بعد، لا عن نفسي ولا عن غيره، إنما إذا جاء مرة أخرى فأعتنت يعني عن من شاء عن نفسي وعن غيره. هل بعد الوقت على كل حال إذا كان متلبسا بالنسك فليس له أن يدخل عليه نفسك، وأما إذا فرغ من الحج فإن ترك هذا قال أن هذه الأمر غير صحيح، ولكن الأولى تركها. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم عبد المسلمين أجمعين.